بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب الفوائد القيم لابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الفائدة تذكر عدة نصوص، كل نص يشير إلى أن هناك من المعاصي ما هو مدمر. فمثلا، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحديث في البخاري، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الإنسان إذا سرق 3 دراهم سرقة موصوفة تقطع يده، إذا تكلم عن امرأة كلاماً ليس واثقاً منه وكأنه خدش عرضها يجلد 80 جلدة، لو أنه شرب قطرة خمر يجلد 80 جلدة. الزاني المحصن إذا زنى يرجم. فهذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع دقيق جداً عن الصغائر والكبائر. الحديث الأصل في هذا الموضوع أنه لا صغيرة مع الإسرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وليتوضح هذا الحديث وقد يكون مدلوله يعني غريباً، صغيرة إن أصررت عليها تغدو كبيرة. أنا أوضح هذه بمثل. طريق عريض 60 متر، عن يمينه وادي سحيق، عن يساره وادي سحيق. أنت راكب مركبة، الصغيرة أن تحرف المقود سنتي واحد يميناً أو يساراً، لكن بعد مسافة معينة إذا ثبت هذا الانحراف المصير إلى الوادي. والكبيرة أن تحرف هذا المقود 90 درجة، لكن لأنه الطريق عريض لو تلافيت الأمر مع أنه الانحراف 90 درجة ممكن صحيح. فالكبيرة انحراف 90 درجة، لكن الطريق عريض والمغفرة واسعة والتوبة قائمة ممكن تستغفر ترجع. والانحراف السنتي واحد لو أصررت عليه وثبتت عليه مع مسافة معينة تغدو في الوادي. لذلك الإنسان يجب أن ينتبه، لأن الحديث لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. أخواننا الكرام، هذا من حيث الناحية النظرية. أما عملياً، أنت تقدر تجلس جلسة مختلطة وتمتع عينيك بمحاسن النساء اللائي لا يحللن لك، ثم تقوم كي تصلي العشاء، طبعاً تتوضأ وتقف في الصلاة وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد، هل تستطيع أن تعقد مع الله صلة؟ الحركات سهلة، الحركات والقراءات سهلة جداً يفعلها أي إنسان. أما إن كان لك صلة مع الله، إن كان لك خبرة مع الله، إن تعودت من الله أن يتجلى على قلبك، أن ينزل عليك السكينة، أن تشعر أنك مع الله، هل تستطيع بعد هذه السهرة المختلطة التي لا تجوز، وبعد أن متعت عينيك بمحاسن النساء اللواتي في هذه السهرة، هل تستطيع أن تقوم كي تصلي العشاء صلاة فيها صلة بالله عز وجل؟ ما تقدر، أنت محجوب. صدق ولا أبالغ، والحقيقة المرة دائما أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني عامة المسلمين، دعك من بعضهم، عامة المسلمين لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر ولا يقتلون، عامة المسلمين. شارع مئة بيت، ما في بيت فيه زنا ولا سرقة ولا قتل ولا جريمة ولا فحشاء ولا خمر. لكن ما الذي يحجب الناس عن ربهم؟ هذه التي توهموها صغائر. لذلك في بعض الأحاديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. ما في أمل، إن نحن من فضل الله بالعالم الإسلامي ما في عنا إله منحوت من حجر نعبده من دون الله. أما بآسيا في مئات الآلهة، في إله صنم له صفات معينة يعبدونه من دون الله. في العالم الإسلامي شرك جلي ما في. لكن ما الذي يحجب المسلمين؟ يعني هذه التي يتوهمونها صغائر، هي حينما تصر عليها تغدو كبائر، حينما تصر عليها ينقطع الاتصال مع الله. وأنا أضرب مثل آخر، يعني بيت في مئة جهاز كهربائي، مئة، كل جهاز موجود بالسوق في به البيت، بس ما في كهرباء. كل هذه الأجهزة لا قيمة لها، عبء، تحجز مكان في البيت من دون فائدة. الآن لو جاءت الكهرباء تعمل كلها، الآن قطعت الكهرباء، لو قطعتها مقدار ميلي واحد أو مقدار متر النتيجة واحدة. الإنسان يقطع عن الله بكبيرة، مقطوع طبعاً، ويقطع بصغيرة. أيعقل أن تحرم من كل ثمار الإيمان بسبب صغائر متراكمة؟ إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم. فأنا أتمنى الكلام دقيق وخطير وواضح ومعه أدلة. الإنسان ليس من الذكاء ولا من العقل ولا من الحكمة أن تخسر كل ثمار الدين بتصرفات لا تقدم ولا تؤخر. يعني إذا كان أجاك ضيوف من أقربائك ووضعت النساء في غرفة الجلوس والرجال في غرفة الضيوف، شو بصير يعني؟ تنهار الدنيا؟ نفس الشيء، لك هيك ربينا. ومين أنتو؟ أنتو مشرعون؟ هيك ربينا، هيك نشأنا، أبي ما بيرضى التفرقة. إيش؟ كلام غير صحيح هذا. هذه امرأة أجنبية، لا يحل لك أن تجلس معها وأن يدور حديث وهي ليست محجبة، ما بصير. طبعاً أنا جبت حالة واحدة، في أحياناً مزاح رخيص، في تقليد، كل المعاصي، في غيبة، في نميمة، في بهتان، في تدليس بالبيع والشراء. أقسم لكم بالله أنواع الغش التي يمارسها المسلمون والله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. أحياناً يضيفون مواد مسرطنة لمواد غذائية كي يكون سعرها أعلى. فأنا فهمان الدين أنه حينما تؤذي مسلماً وأنت تعلم لا قيمة لكل عباداتك، أو لن تقطف ثمارها إطلاقاً، لن تقطف ثمارها. يعني عم تصلي والصوم وتحج والزكي وأنت مسلم وبالبيت آية الكرسي وبالمحل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومصعف معلق بالسيارة خير إن شاء الله، بس ما لك مستقيم. فهو الكلام قد لا يرضي بعض الناس، أريح تأخذ أمور ببساطة من دون تعقيدات من دون تدقيق من دون متابعة، ماشي الحال لا يسعنا إلا عفوه، ونحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، والله يستر وحط رأسك بين الروس قول يا قطاع الروس وشو بدنا نساوي، هيك الله بلانا. هذا كله كلام عند الله مرفوض. أي أمر أمرك به أنت قادر على تطبيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تتصور أنه في أمر إلهي يصعب تطبيقه أبدا، لا تتصور في أمر إلهي يصعب تطبيقه. فأنت لو تتبعت دقائق التشريع ضبطت اللسان ضبط كامل، هي غيبة أسكت. يعني مرة تعين وزير، أنا توفي رحمه الله، دخل وفد ومس الوزير السابق بكلام لا يليق، فقال له أسكت، الوزير السابق أفضل مني، بقي بالوزارة 8 سنوات ما استرجى إنسان يتكلم أمامه كلمة سيئة. ممكن تلغي الغيبة، يا جماعة هي غيبة ما بصير. هذا مؤمن، دقق في هالكلام، من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. أخ مؤمن صائم مصلي لا نعهد عليه معصية، لماذا تغتابه؟ متأكد؟ لا مو متأكد. لماذا؟ لذلك قالوا قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، وأنا والله متأكد أنه إذا كان ذكر اسم امرأة بمجلس وقال واحد ما منعرف ما سوى شيء، ما تكلم ولا كلمة، طعن بها ويستأهل أي عقاب. قالت له قصيرة، لك شو حكيت؟ السيدة صفية قصيرة كانت، قالت له قصيرة، قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أنا بذكر لي قريبة طالبة بالابتدائي، قالت للمعلمة أنت غبية، هي مو غبية، تصور معلمة تقول هالكلمة أمام كل الطالبات، بقيت 20 سنة معقدة، أنت قلتي كلمة بس حطمتيها. يعني ممكن كنا بالجامعة مرة، أستاذ كبير وعالم جليل باللغة طبعاً عالم، يبدو أنه في طالبة قصرت أو أجابت إجابة خطأ أم عنفة، هي الطالبة من باب قالت يا أستاذ مو النبي قال رفقاً بالقوارير؟ ما هي صحتها منيحة؟ قال لا ما قال بس رفقاً بالبراميل. حطم نهائياً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خليفة. انتبه، هات له قصيرة، قال لي عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. بيدخل لبيت، كيف وسعانك هالبيت؟ لك شو دخلك أنت؟ ساكن بالبيت ومطمئن وبيحب زوجته وماشي الحال وهي إمكانياته، ما بينسكن هالبيت، تفضل عطيه بيت ثاني أنت. إنسان دخله محدود، الله أكرمه ببيت ملك صغير شوي، بفوت واحد غني لعنده، كيف وسعانك هالبيت؟ تفضل أعطيني بيت مقابله. بتلاقي كلمات فيها استعلاء، فيها كبر، فيها تجريح، فيها نقد، وعم نصلي نحن والصلاة بالجامع، طول بالك. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم 70 خليفاً. أيام كلمة مؤانسة ترقى بها إلى أعلى عليين. يعني مثلاً زوج شتى لأخي زوجته زوجته يعني أخته، قال له طلقها أريح لك، هي طلع معه ومنى يطلقها، شكى له، قال له على عيني أنا بجي بشوف شو القصة، أنا بحاكيها، لا طلقها. تلاقي لا مبالاة، استعلاء، سخرية، تهجم، تجني، ما له متأكد. حينما تؤمن أن كلامك من عملك تنضبط. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أنا ما بتصور مؤمن موصول بالله عز وجل، موصول. بالمناسبة حال واحد في ألف واحد موصول بيأثر بألف، أفضل من قول ألف في واحد. ألف متكلم فصيح معه أدلة، معه نصوص، معه تحليلات رائعة، بس ما له موصول بالله، ما بيأثر. حال واحد في ألف أفضل من قول ألف في واحد. فمؤمن بيضبط لسانه. هذه غيبة، قال من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. الآن هذه العدالة هذه تسقط إذا عاملتهم فظلمتهم، أو حدثتهم فكذبتهم، أو وعدتهم فأخلفتهم. لكن العلماء عدوا من فوق الثلاثين حالة لا تسقط العدالة لكنها تجرحها. يعني في إبريق باللور تأتي بنطرقة بتكسره، تكسير هذا الإبريق سقوط العدالة. أما أحيانا يصيبه شعر خبط، خلص جرح هذا الإبريق، مجروح صار. قال الأكل في الطريق يجرح العدالة، أن تمشي حافيا تجرح عدالتك، أن تبول في الطريق تجرح عدالتك، أن تتنزه في الطرقات لأن فيها غاديات ورائحات ومتبرجات، التنزه في الطرقات يجرح العدالة، أن تأكل لقمة من حرام، يعني مشمشات في أولهم كبار، أخذ واحد أكلها، شو حق الكيلو؟ قال له 50 ليرة، قال له غليت علينا وما معقول، سلام عليكم، هي وين أكلتها؟ مشمشة أكبر واحد أكلها. أكل لقمة من حرام تجرح العدالة، صحبة الأراذل تجرح العدالة، إنسان سفيه، مزحه جنسي، تعليقاته خبيثة جداً، كيف ماشي معه؟ صحبة الأراذل، أكل لقمة من حرام، تطفيف بتمرة، عم تبيع مادة غالية جداً، في مواد غذائية كيلو بمئات الليرات، في مروحة موجهة على الكفة الثانية، ما بينتبه للزبون، المروحة الموجهة على كفة ثانية عم تضغط على الكفة، أو بيعمل له عبوة من ورق رخيص جدا وسميك وفي معه نشا ببيعه هيل، هذا الورق معناه أنت أضط حقه بقدر ثمن الهيلات. تطفيف لقمة من حرام، تطفيف بتمرة يجرح العدالة، تطفيف بتمرة إذا وزنتم فأرجحوا. أكل لقمة من حرام، صحبة الأراذل، الأكل في الطريق، المشي حافيا، البول في الطريق، من على صياحه في البيت، تلاقي بيوت سباب وشتائم وخبط أبواب وتكسير باللور، تلاقي بيت، في بيت هادئ ما في ولا كلمة غلط، في انسجام. فمن على صياحه في البيت، من كان حديثه عن النساء، هي طويلة وهي قصيرة وهي فاتحة وهي غامقة، شو الحكي هذا؟ هذا يجرح العدالة. فذكرت لكم قبل قليل ما يسقطها والآن ما يجرحها. فأنا بهذا اللقاء الطيب بتمنى الكبائر مفروغ منا، يعني بالمئة تسعين من المسلمين ما عندهم كبائر، بالمئة تسعين، أما بالمئة تسعة وتسعين من المسلمين غرقانين بالصغائر ومحجوبين بالصغائر، يعني بالتعبير الدارج حوينتك تنحجب بالصغائر، فتنحجب تنحجب بشغلة كبيرة، إذا ناوي تنحجب عن الله انحجب بشغلة كبيرة، أما أشياء تافهة لا تقدم ولا تؤخر محجوب عن الله يطول بالك أنت مؤمن. لما إنسان يكون ما يكذب أبدا ولا يمزح مزح واطي أبدا ولا مزح جنسي، لما ما بيغتاب ما بينم، سمعت شو حكى عنك فلان؟ يا الله شو أنت شو ساذج؟ شو عم يحكي عليك؟ أنت ارتكبت كبيرة، النمام لا يدخل الجنة. بتلاقي حياة المسلمين فيها خصومات، الأسرة الواحدة فيها عداوات، الزوجين في بيقول شو حكى الأب على أمه، ببلغ أمه شو حكى أبوه عليها، تحقد عليه، هي بتسبه بابا سبتك، أنت شو أنت مين أنت؟ أكبر نمام أنت. تلاقي بالبيوت في كلمات قاسية، الناس منشقين، في عداوة، في بغضاء، بيصلوا بس محجوبين عن الله عز وجل. بدي لكم فكرة خطيرة، أنت عم تصلي لأنه لك مخالفات محجوب عن الله، ما في صلة لله. أما تؤدي الصلوات الخمس تماما وهي فرض لا بد من أن تؤدى، بس بين أنت عم تصلي تحس أن الله معك، الله يحبك، أيام تدمع عينك، أيام تتأثر بالآيات، بين تحس ما في شيء. فكل صغيرة، غيبة، نميمة، إطلاق البصر، يعني تابع مسلسل وصلي العشاء بعد منه، أقول أستحلفك بالله تقدر تصلي، مشاهد ماجنة ومواقف جنسية فاضحة، بعد ما انتهى المسلسل قمت تصلي العشاء، تفضل صلي، تفضل ابكي بالصلاة، ما بتقدر. أنا عم بطلب بتكلم كلام، عم خاطب أنا طلاب علم، عم خاطب رواد مساجد، ما عم خاطب عامة الناس، عامة الناس الكلام لا يقبلونه إطلاقا، أنا عم خاطب طالب علم يريد إرضاء الله عز وجل، بدك تضبط لسانك، تضبط عينك، ما في إطلاق بصر، تضبط بصرك، بدك تضبط أذنك، ما في غناء، ما في كذب إطلاقا، ما في غيبة، ما في نميمة، هي أشياء منتشرة بين المسلمين، بتلاقي سهرة الساعة 2 بالليل كلها غيبة، مرتاحين الجماعة، لك وين ماشيين أنتو؟ لك أنت متأكد من كلامك؟ هيك قالوا، تأكد واحكي بعدين، واحكي لمين؟ واحد طالب يتزوج من البيت، قل له والله في عندهم أخطاء كثير، بس ما حدا سألك عن البيت، إذا ما سئلت لا تحكي، في شراكة قل له، طبعاً واجب هذا، في زواج قل له، لكن ما في سبب. ينهشون أعراض بعضهم بعضاً، لذلك بيصلوا والصلاة صعبة كثير. الله قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.